بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أيها الأحبة، نقف هذا اليوم بل نعود إلى مواصلة هذه الدروس التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة. وفي هذا اليوم نكمل ما يتعلق في الباب الذي بقي، وهو باب العقيقة، وهو باب يسير وفيه أحكام نحتاج إليها جميعا، وبخاصة ما يتعلق في الأسماء وتسمية الأولاد والأبناء. وسنبدأ في قراءة المتن حتى ينتهي مع التعليق عليه بما يناسب، ثم تكون الوقفة الأخيرة قبل الأذان مع ما يتعلق بالأسماء، وهناك وقفات مهمة حول هذا الموضوع. الموضوع الآخر أيضا بين الأذان والإقامة بإذن الله، نظرا لما حدث من أحداث كثيرة بين توقف الدرس قبل الامتحانات وقبل الحج وما حدث، وبخاصة ما يتعلق بجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنا سأخصص الوقفة بين الأذان والإقامة لهذا الموضوع أساسا لما يتعلق بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وسيمر في أثنائه تعليقات فيما يتعلق بوضع العراقي أو وضع حماس وفلسطين أو غيرهما تبعا للموضوع. فأما في الأسبوع القادم بإذن الله فسنبدأ في كتاب الجهاد، ولا أخفيكم ولا أخفي عليكم أن كتاب الجهاد يحتاج إلى جهاد، فطرحه في هذا الوقت وفي هذا الزمن يختلف عن طرحه في أزمنة مضت. نعم، الأصول هي الأصول، والقواعد هو القواعد، والمبادئ هي المبادئ، وكلا وحاشا أن نحدث أو نغير أو نبدل، ولكن مناقشة الموضوع وما تعلمون ما للجهاد من مكانة عظيمة في قديم الزمان وحديثه، وبخاصة في هذه الأيام التي هبت قوى الكفر تجاه هذا الدين، حتى سمعتم ما أعلنه القساوسة وما أعلنه بعض القساوسة في إيطاليا معقل الكاثوليكية بشن حرب صليبية على المسلمين كردة فعل لما حدث تجاه مقال المصطفى صلى الله عليه وسلم. والأمر لا يحتاج إلى مزيد بيان، فالحرب قائمة في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي كشمير وفي مشارق الأرض ومغاربها، بل هي تزداد يوما بعد يوم حتى يأذن الله بحدوث الملحمة الكبرى التي ينهزم فيها الكفر وأهله وينتصر المسلمون وينتصر الإسلام قبل ذلك وأهله. وهذا واقع ولا شك ولا نشك في ذلك لحظة واحدة، ولكن للجهاد أحكام وضوابط، وهناك فرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع، وهناك سيكون بينهما تعليقات على ما حدث من أمور حدثت في الماضي وتحدث في الحاضر وما يجب في المستقبل. كل هذا يتعلق في باب الجهاد. أقول نعم إنه باب مهم جدا نحتاج إليه، وأسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد، وأن يرزقنا إياكم الإخلاص في القول والعمل. موعدنا مع بدء كتاب الجهاد في الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا. وكذلك أيضا سنواصل فيما يتعلق بالتفسير ابتداء من الأسبوع القادم. وأريد أن أنبه الأخوة كما نبهت مرارا عندما يقول البعض لماذا لم تبدأ هذا اليوم بالتفسير، فأقول إننا عندما جئنا لهذا الدرس وعندما بدأ قبل 20 سنة وقد كمل الآن في هذا الشهر أو في هذا العام بعبارة أدق عام 27، بدأ كمل 20 سنة ما عدا فترة التوقف التي توقف فيها، ونسأل الله التوفيق والإعانة والصدق والإخلاص. أقول ما جئنا لهذا الدرس إلا من أجل العلم والعمل، من أجل أن نربط العلم الذي نأخذه ونتلقاه عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف الأمة، أن نربطه بالعمل المباشر، ولذلك عندما نقف هذا اليوم مثلا مع ما يتعلق بنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا الحدث الأكبر الذي يعتبر حدثا ضخما مر في تاريخ الأمة وبخاصة في العصر الحاضر، لا يصح أن يمر هكذا دون وقفة مناسبة، مع أنه والحمد لله حدثت وقفات عبر وسائل الإعلام وعبر المواقع وعبر غيرها من الدروس والمحاضرات في الفترة الماضية، ولكنني أتحدث فيما يخص هذا اللقاء وهذا الدرس، فلا أقل من أن نخصص له درسا، مع أنني قد آتي في مستقبل الأيام وأقف مثل هذا الوقفات، ومن أجل ذلك وقفنا مع التفسير ومع كتاب الله جل وعلا ومع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول نواصل الآن فيما يتعلق في فصل في العقيقة، هو حريص على أن ننهي هذا الفصل حتى لأتي بموعدي ووعدي ببدء في كتاب الجهاد في الأسبوع القادم بإذن الله. والحمد لله أمامنا فصل طويل يختلف عن الفصل الماضي، لأن الفصل الماضي كان فصلا مقطعا، أما هذا الفصل فهو متواصل لا يقل عن 3 أشهر متواصلة، ولذلك يحتاج مزيد إلى مزيد من الجهد وبذل الجهد والاستعداد، وأسأل الله أن وفق لإكمال هذا الكتاب العظيم كتاب الجهاد، ولكنني لست مستعجلا لأن الأمة والأمر ليس بحسب ما يقضي، وبخاصة أننا وفقنا في الحمد لله في الماضي إلى أخذ 3 كتب في فترة قياسية، مع أن الفصل الماضي كان فصلا مقطعا، فقد انتهينا بتوفيق الله وإعانته وتوفيقه وتسديده من كتاب الزكاة وهو كتاب عظيم جدا، وكذلك من كتاب الصيام وتعلمون ما في هذا الكتاب من أحكام وفوائد، ثم جاء كتاب الحج وكلها انتهينا منها في فترة قياسية نظرا للدروس المكثفة التي اتبعناها، فمما يعطينا فرصة لأن نأخذ كتاب الجهاد بأسلوب مناسب ميسر، لأن الفائدة هي الأصل وليس العبرة بالكم، فالكيف هو المراد والكم يأتي تبعا، والله المستعان. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في العقيقة، وهي سنة في حق الأب ولو معسرا، لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه، وقال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته، رواه 5 وصححه الترمذي. وقال أحمد: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة، فإن كبر ولم يعق عنه فقال أحمد: ذلك على الوالد. وقال عطاء: يعق عن نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في العقيقة. العقيقة ألحقها المؤلف رحمه الله بكتاب الحج، لماذا؟ لأنها جاءت مترادفة. أقول فألحقها بكتاب الحج لأن في الحج كما تعلمون الهدي للقارن والمتمتع، ولأن أيضا الأضحية وهي من الدماء المشروعة أيضا تكون في الحج لأنها في أيام العيد، في يوم العيد وأيام التشريق، فكان من المناسب أن يلحق العقيقة بها، وإلا فبعض العلماء قد ألحق أو وضع باب العقيقة في كتب الأطعمة، وهو اختلاف تصنيف لا يجد حرج الإنسان في ذلك، ولكنه تنبيه لطلاب العلم إذا لم يجد ما يتعلق بالعقيقة في كتاب الحج وهو ما درج عليه أكثر المؤلفين يجد ذلك في كتب الأطعمة أو غيرها من الأبواب، والله أعلم. العقيقة لغة فعيلة بمعنى مفعولة، لأنها معقوقة، فعيلة بمعنى معقوقة، مثل ذبيحة بمعنى مذبوحة، فأنت تقول عن الذبيحة ذبيحة وهي مذبوحة وليست ذبيحة، فهي فعيلة، وهذا كثير جدا في اللغة العربية، فعيلة بمعنى مفعولة، فإذا عقيقة بمعنى معقوقة، والعق هو القطع، العق هو القطع، ولذلك يسمى من قطع الأرحام وتقطع أرحامكم لأنه قطعها يسمى عقوقا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، هنا لأنها العق هو القطع، فلذلك يسمى القاطع لرحمه عاقا، فهذا معناها اللغوي. أما المعنى الشرعي فهي الذبيحة التي تذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى، هي الذبيحة التي تذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى، وهي ثبت مشروعيتها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذا الفصل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهي سنة. هذا هو قول الجمهور وهو الراجح، بينما قال الليث وداود الظاهري رحمه الله أنها واجبة. يعني قيل بالوجوب ممن قال بذلك الليث بن سعد وكذلك داود الظاهري، ولكن القول الراجح هو قول الجمهور أنها سنة وليست بواجبة، وسيأتي مزيد إيضاح إن شاء الله لذلك. يقول المؤلف: وهي سنة في حق الأب. ولكن قبل أن أواصل أذكر بأن الأحاديث التي مرت كلها صحيحة، الأحاديث التي مرت بما قرأ الشيخ لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين صحيح، وكذلك الحديث الذي بعد أيضا: كل غلام رهينة بعقيقته أو مرتهن بعقيقته في لفظ آخر، أيضا هذا صحيح. أقول: قال وهي في حق الأب، أي أنها واجبة على الأب، أو عفوا لا نقول واجبة، نقول سنة حتى يكون عبارتي، ولكن تأتي كلمة واجبة أحيانا في لغة العلماء بمعنى متأكدة. نعم، مثل قول الوتر واجب، أو غسل يوم الجمعة واجب، بمعنى أنه متأكد. يأتي أحيانا كلمة واجب لا على اللزوم وعلى تأثيم من لم يفعل، لا، وإنما على التأكيد. فنقول أنها في حق الأب، أي أن الأب هو الذي يعق عن ابنه. وهنا نقول: لو أنه لم يعق عنه أو كان الأب متوفى، قال بعض العلماء تنتقل إلى الأم، وقيل تنتقل إلى الولي، وقيل تنتقل إلى ماله إن كان له مال، حتى من بلغ، وهذا قول سيأتي إن شاء الله له، من بلغ واكتشف أن والده لم يعق عنه هل يشرع له أن يعق عن نفسه؟ فيه خلاف بين العلماء، والراجح أنه يفعل ذلك، وكما سيأتي إن شاء الله. هذا ما يتعلق في أنها سنة وهي في حق الأب ولو معسرا، بمعنى أن يقترض، وإن كان بعض العلماء كره الاقتراض، بعض العلماء كره الاقتراض. أقول: فأنا إذا كان معسر لا يشق على نفسه، لكن قال الإمام أحمد رحمه الله أنه أرجو له خيرا، بمعنى أنه لو استقرض كما قال هنا رجوت أن أخلف الله عليه خيرا. وهذا في أبواب كثيرة، الذي يقترض دون أن يشق على نفسه يعوضه الله جل وعلا خيرا. فما معنى كل غلام رهينة بعقيقته أو مرهون بعقيقته؟ اختلف العلماء كما ذكر الإمام الشوكاني في ليل الأوطار، فقال الإمام أحمد: أي مرتهن بعقيقته، أي أن شفاعته لو مات قبل البلوغ، لأنه يشفع لوالديه من مات قبل البلوغ إذا كان مسلما، أي من أبوي مسلمين، فإنه لا تحل شفاعته أو لا تحق إلا إذا كان قد عق عنه، إلا إذا كان قد عق عنه. هذا قول الإمام أحمد، قال إنه لو مات وهو طفل ولم يعق عنه فإنه لا يشفع لأبويه. وقيل إن العقيقة مقصود لازم له كلزوم الرهن للمرتهن، هذا معنى ما قيل، وقيل أقوال أخر في ذلك والله أعلم. ولكنني فهمت من كلام العلماء أن المقصود مرتهن بعقيقته، أي أنها متأكدة وأنها مهمة، وهذا من أدلة من قال إنه يعق عن نفسه إن لم يعق عنه والده أو والداه أو وليه، والله أعلم. فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، رواه أحمد والترمذي وصححه، وهذا قول الأكثر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: شاتا شاه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود. هذا الحديث صحيحة، الحديث الأول والثاني حديث عائشة، والحديث الذي بعد كذلك حديث ابن عباس، أحاديث صحيحة. هنا وقفات. نعم، السنة، أقول السنة لأن كل عقيقة سنة كما رجحنا، أنه عن الغلام يعني عن الذكر شاتان، وعن البنت عن الأنثى شات واحدة. وطبعا المقصود هنا كلمة شات، ليس المقصود أنها أنثى، فهنا تطلق الشات ويقصد بها ولو كان خروف، ولو كان خروفا، فليس المراد أنها، لا، لكن من باب الإطلاق، لأنه ورد كبشا أيضا، فلهذا يذبح كبشا، أرادوا فقط التفريق أنها ليست في البقر ولا في الغنم، ليست في البقر، أو عفوا ليست في البقر ولا في الإبل، ليست في البقر ولا في الإبل. إذن عن الغلام شاتان أو نقول خروفان. وعن ولذلك الدليل على هذا كما تعلمون في أحاديث الزكاة وفي كل 50 شاة وبعضها من الغنم، فأحيانا لا يطلق الذكر لأنه الأغلب أن غالبا الشاة هي الأكثر وهي الأغلب وهي الأعم بالنفع، فالإطلاق للتغليب. كما أنه في القرآن تأتي أحكام للرجل واليراد منها الأنثى إلا ما خص بدليل، إلا ما خص بدليل حتى لا يقع عند بعض الأخوة فهم أن المراد هي شاة ولا يستحب الخروف أي الذكر، أو أنه هذا أفضل من ذاك. لا، ليس هذا هو المراد. إذن عن الذكر أي عن الغلام شاتان وعن الأنثى شات واحدة. قال العلماء هذه من المواضع التي يكون فيها يفضل الرجل، يكون حظ الرجل كحظ الأنثيين، من ذلك الميراث كما تعلمون للذكر مثل حظ الأنثيين، من ذلك الدية إلا فيما كان في الجنايات فهذا له حكم مستقل كما بين العلماء، ليس هذا مكانه وإنما تفصيله، لكن بعموم الديات أن للذكر أيضا كذلك دية الرجل ضعف دية الأنثى، كذلك لعطية الأولاد اعدلوا بين أولادكم، يعني هل المقصود بالعدل بين الأولاد؟ وإن كان هذا في نوع من الاستطراد لكنه مفيد، هل العدل بين الأولاد إذا أراد الأب أن يعطي أبنائه يعطي الأولاد مثل البنات؟ هذا قال به بعض العلماء أخذا من هذا الحديث، ولكن القول الراجح وهو القول أقول والقول الراجح وهو الذي أرجحه وهو الصحيح أنه لا، أنه اعدل بين أولادكم كقسمة الميراث. يعني هل يقال أن قسمة الميراث للذكر مثل الأنثيين ليست عادلة؟ كلا وحاشا، لأن الله جل وعلا هو الذي تولى قسمة الميراث وقال للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو تمام العدل. فإذا العدل هنا ليس المقصود المساواة، المقصود إعطاء كل ذي حق حقه، هذا هو المراد. فإذا نقول كذلك في العطية الصحيح لو أن الرجل أعطى أولاده يعطي الذكر من حد الأنثيين وليس بالتساوي، وإن كان قولا لبعض العلماء ولكن الذي يظهر لي بعد البحث والتحقيق أنه قول مرجوح. وإلى غير ذلك من الشهادة كذلك، شهادة الرجل بشهادة أي بشهادة امرأتين، هذه مواضع تكون فيها أن للذكر من الحنوهين أو أن الرجل عن المرأتين، وهذا هو تمام العدل. ما هو تمام العدل؟ هو أن يولى كل إنسان أو يكلف إنسان بما يطيق، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا هو العدل. ألا يقال الذي لا يستطيع القيام إلا تصلي قائما، هذا هو العدل. فإذا هذا عدل ولا شك، وليس هذا مكان بيانه وتفصيله ولكن استطراد لا بد منه. الثانية، هل لو أن إنسان عنده مجموعة من الأولاد، نسأل الله أن يبارك في أولادنا وأولادكم ويرزقكم ذريتها الطيبة، كان عنده مثلا ثلاثة أولاد وبنت، كم عليهم؟ سبع، ثلاثة أولاد عليهم سبع شياه. طيب هل يذبح ناقة يعني إبل أو بقرة وتجزي؟ الصحيح أنه لا تجزي، هنا لا تبضع، لأنه لا بد من أن تكون لكل واحد شات أو شاتين على حسب ما ورد، لأنه لم يرد بذلك الدليل، وما ورد فهو ضعيف بالموضوع كما سيأتي. لكن يأتي السؤال الآخر، لو قال واحد أنا أرزقني الله بولد أو بنت فأذبح عنها ناقة أو عنه ناقة، هل يجزي؟ أيضا خلاف بين العلماء، لكن هذا خلافه أسهل من الأول، فبعضهم قال لا بأس، لأنه لا شك أن الجمل أو البقرة أكمل من الشاة أو من الخروف، وبعضهم قال لا لم يرد به النص فلا نفعله. نعم، فهناك قولان للعلماء في هذه المسألة، نعم، فقيل لا يجدي وقيل إنه بالعكس هو أكمل، ولا أستطيع الحقيقة أرجح في المسألة، لأنه لو ذبح إنسان مثل ذلك فلا شك فيه، لكن الخلاف في الشرك يعني اشترك به أن يشرك سبعة فيه، هذا الذي صحيح أقول بعدم مشروعيته. أما أن يذبح ناقة أو بعيرا أو بقرة عن ابنه أو ابنته فلا شك أن هذا أكمل، وأحببت أن أضع الأمر بين أيديكم من مزيد من البحث والله أعلم. ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة، نص عليه لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا يعق عنه من الإبل والبقر والغنم، رواه الطبراني. ولو صح هذا الحديث لانتهينا، لكنه موضوع، ما نقول ضعيف، هذا الحديث موضوع، أو هذا ما ذكره موضوع كما أشرت، وإلا لو صح لانتهى الأمر. لكنه قوي كما قلت لكم في المذهب أنه إذا كان عن فرض فإنه يجزئ، بل هو الأفضل، والله أعلم. نعم. والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، لحديث ثمرة رضي الله عنه مرفوعا: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه، رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا الحديث صحيح وقد مر معنا، لكنه كان مختصرا، والآن هو جاء به كاملا. هنا الحديث صحيح، متى تذبح؟ في يوم سابعه، لعل الشيخ يكمل القراءة لأن الفصل مرتبط ثم أواصل. فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، لحديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في العقيقة تذبح 17 21، أخرجه الحسين بن يحيى بن عباس القطان، ويروى عن عائشة رضي الله عنها نحوه. ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، فيعق أي يوم أراد، لأنه قد تحقق سببها. هنا الآن نأتي لموضوع متى يذبح، والتسمية سيأتي لها كلام. هنا الحديث نص وهو صحيح: تذبح يوم السابع، فإن فات فعلى قولين العلماء، فبعضهم قال أخذا بالحديث الآخر أنه يذبح مضاعفات السبعة إلى 21 في 14 أو في 21. القول الثاني لا، لأن الحديث ضعيف ولا تقوم به حجة، فإذا فات يوم السابع، نعم، فهؤلاء قالوا على قولين، بعضهم قال لا يذبح، بعضهم قال لا يذبح بعد السابع إن لم يذبح، وبعضهم قال لا يذبح بعد 21 خلاص سقط وعبادة انتهى وقتها. والقول الثالث وهو الذي أرجحه أنه إذا فات يوم السابع فلا حرج في أي وقت شاء، بل حتى قيل بعضهم ربطها بالبلوغ، أيضا هذا قول فرعي، وقيل حتى لا يتوقف ولا البلوغ، وهذا الذي أميل إليه. يعني شوفوا لاحظوا خمسة أقوال ذكرت الآن باختصار، يعني اليوم السابع متفق عليه لا خلاف فيه، لكن بعد السابع قيل في المضاعفات أخذا بهذا الحديث، لكن هذا الحديث ضعيف. طيب، الذين قالوا لا يؤخذ بالحديث لأنه ضعيف على أقوال، بعضهم قال تنتهي في اليوم السابع لأنه الذي ورد هذا الحديث، بعضهم قال لا لا تنتهي وإنما يكون إلى البلوغ، نعم، وبعضهم قال لا إنما هو مطلق حتى لو بلغ الإنسان واكتشف أن والده لم يعق عنه فيعق عنه. قلت هذا ما أميل إليه، وليس هناك دليل صريح صحيح نستطيع أن يحسم المسألة، ولكنه استنباطا لحديث كل غلام مرتهن بعقيقته، والله أعلم. هذه المسألة فيما يتعلق فيها. بقيت مسائل تدخل في هذا الموضوع: من خرج من رحم أمه قبل نفخ الروح فيه، هذا كل ما يتعلق بالوقت، يعني سأعيد ما ذكرت لكم سابقا مع مسائل جديدة. من خرج من رحم أمه يعني فقط قبل النفخ فيه، حتى ولو تبين فيه خلق إنسان أو خلق إنسان، القول الصحيح أنه لا يعق عنه لأنه لم ينفخ فيه الروح، بل لا أعرف من قال بخلاف ذلك. الثاني: من خرج ميتا بعد نفخ الروح، يعني أي ولد ميتا قبل، نعم خرج ميتا ولكن بعد نفخ الروح، ففيه خلاف، واختار بعض العلماء أنه يعق عنه ما دام نفخ فيه الروح لأنه يسمى ويصلى عليه، قالوا تلحق بقية الأحكام، وهو قول وجيه أنه ما دامت نفخت فيه الروح ولو سقط ميتا فإن كثير من الأحكام تتعلق به، منها الصلاة عليه، ومنها أنه يسمى، وغير ذلك. أيضا من مات قبل اليوم السابع من ولادته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح يوم سابع كما هنا في سابع، نعم، فعلى قولين العلماء، القول الرائع القوي قول الجمهور أنه حتى لو مات قبل السابع فإنها تذبح عنه، وهذا قول قوي، ما دمنا قلنا بالذي يولد ميت أنه قول نجيه فلا شك في أن يولد حي ويعيش ولو 4 أيام 5 أيام. القول الثاني وهو قول أنا أذكره فقط لتعرفوا أقوال العلماء أنه إذا مات قبل يوم 7 فلم يأتي وقت المشروعية فلا يعق عنه، لكن أقول هذا قول ضعيف. ومن رجح أنه يعق عنه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. طيب من عاش إلى 7 يعق عنه قولا واحدا، من عاش إلى 7 يعق عنه قولا واحدا، من تعدى 7 ولم يعق عنه فيه الخلاف الذي ذكرت لكم. يعني لاحظوا كم خرج معنا من قول وهم في المسألة، من تعدى يوم 7 ولم يعق عنه نعم، ورجحت أيضا أنه يعق عنه وإن تعدى يوم 7 حتى لو بلغ، هذا الذي يترجح لدي تيسيرا للمسألة والله أعلم. وكره لطخه من دمها، أنكره سائر أهل العلم وكرهوه لقوله صلى الله عليه وسلم أهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، رواه أبو داود. وروى أبو داود أيضا عن بريدة رضي الله عنه كنا نلطخ رأس الصبي بدم العقيقة فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بزعفران. فأما من روى ويدمي فقال أبو داود وهم همام إنما الرواية ويسمي مكان يدمي، وكذا قال الإمام أحمد ما أراه إلا خطأ. هذه مسألة، ليش قال المؤلف وكره لطخه من دمها؟ هناك من إذا ذبحوا الذبيحة يعني العقيقة، وبالمناسبة هي تسمى تميمة عند مشتهر في بعض المناطق وخاصة في منطقتنا تميمة، قالوا أي لأنه أتم ما شرع له من باب، والمسألة اصطلاح ولا حرج فيها، ولكن الاسم الشرعي لها هي عقيقة. لماذا يلطخ؟ هناك من يأتي بجزء من دم المذبوح ويلطخون به، وبخاصة أيضا يلطخونه من الدم الذي مسفوح. لماذا؟ أخذوها من الخطأ الذي حدث في الحديث التصحيح ويدمي أو ويدمى، وهي غلط تحريف، هو يسمى أو يسمي كما بين المؤلف رحمه الله. إذن نقول الصحيح أنه لا يشرع اللطخ، بس كلمة بل إن كلمة كره أقول خفيفة، لو قلنا بعدم الجواز أو أنها بدعة هو أقرب ما دامت اللفظة ضعيفة. لماذا؟ لأن الحديث يقول هنا لاحظوا أهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، والدم كما تعلمون أذى. الآن هو المطالب أن يناط عنه الأذى من أثر الولادة، فكيف نأتي بالأذى وهو الدم وننتخه به؟ حقيقة ما ينبغي هذا. فنقول أما احتجاجهم بكلمة ويدمي أو ويدنى بينا أنها تصحيف أو وهم كما بها العلماء المحققون لذلك، فلذلك الصحيح أنه لا يشرع، وكلمة الكراهة لا تكفي فيما يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة. نعم الحديث صحيحة أم يطع عنه الأذى، رواه أبو داود، هذا حديث صحيح. وكذلك كنا نلطخه بزعفران صحيح أيضا، فلما جاء الإسلام كنا لأن الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، ولهذا أيضا مما يؤكد لعدم مشروعيته، بل إنه لا يجوز أنه من فعل الجاهلية، أنه من فعل الجاهلية، ومفارقة الجاهلية مطلوب. فكيف وهو أيضا جاء ما يتعلق بالحديث أنه يمات عنه الأذى، وكيف وأن الحديث الذي احتج به البعض اللفظة هذه وهم ووقع فيها تصحيف وخطأ؟ إذن لا مشروعية للطخه بالدم، بل إن الدم خاص الدم المسفوح نجس، والصحيح أنه لا يلطخ، بل أقول وأميل إلى عدم الجواز والله أعلم. ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى، لقول أبي رافع رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة رضي الله عنها بالصلاة، رواه أحمد وغيره. وروى ابن السني عن الحسن بن علي رضي الله عنه مرفوعا من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان، يعني القرينة. الحديث الأول رأيته الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في أذن في أذان الحسن والحسين حديث أبي رافع، قال عنه الألباني رحمه الله إنه حسن، قال عن الشيخ الألباني حسن، ولكن قال الشوكاني إنه ضعيف لأنه لأن مداره على عاصم ابن عبيد الله وهو ضعيف، هكذا في نيل الأوطار. هنا نأتي للحكم، ما حكم الأذان والإقامة؟ المدار على الحديث، فمن صحح الحديث يعني سواء حسنه ونقصد صححه بمعنى أنه يعمل به، فقالوا أنه يسن كما فعل المؤلف هنا، وهو ما ذهب إليه الشيخ الألباني في تحسينه للحديث وغيره أيضا، سيد سابق أيضا ذهب إلى ذلك وهو كثير، فكثير من العلماء قالوا أيضا بأنه يسن لأنهم صححوا الحديث. قال آخرون لا يشرع الأذان والإقامة لأن الحديث ضعيف، والقول بضعف الحديث قول قوي، وبإمكانكم وأخص طلاب العلم أن يتابعوا تحقيق الحديث وتخريجه، ولو أيضا رجعوا إلى ملتقى أهل الحديث وهو موقع جيد في تخريج الأحاديث على الشبكة العنكبوتية فيساعد في تخريج الحديث ومالوا إلى ضعفه فبإمكانهم، لكن هذا الذي يظهر لي. أقول إذن مدار الأذان والإقامة على من صحح الحديث يعني أو حسنه أي عمل به قال إنه يسن، وهو ما ذهب إلى المؤلف، ومن قال ومن ضعف الحديث قال لا يسن ولا يشرع، وهو قول قوي بوجيه والله أعلم. أما الحديث الثاني موضوع وأقام في الأسرة هذا موضوع، الحديث الأول قلت لكم في خلاف. أما موضوع ما مقصود بالقرينة أو أم الصبيان، قيل هي ريح، قيل هي ريح يعني تصيب الصبيان، وقيل هي البوم أنها تأتي وتختف الطفل. نعم، ولكن ما دام الحديث موضوع لا نطيل الحديث في هذا الجانب والله أعلم. وسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه، لحديث سمرة رضي الله عنه السابق، وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها لما ولدت الحسن رضي الله عنه احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين، رواه أحمد. الحديث حسن، وهنا عدة أحكام سريعة. الحكم الأول هو ما يتعلق في التسمية، وإن شاء الله قلت لكم لنا وقفات لكن لا مانع بينها هنا. نعم يسمى يوم السابع، أنه يسمى في يوم السابع، لكن قال العلماء إن كان الأب أو الأبوان، والتسمية للأب بالمناسبة يعني هذا أيضا سيأتي لها إشارة إن شاء الله، حق للأب، إن كان قد قرر الاسم قبل الولادة، وهذا كثير يقول إن جاء ولد فاسمه كذا وإن جاء بنت فاسمها كذا، فلا مانع يسمى من ولادته. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم، هذا عند مسلم. لاحظ ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم، ما قال سأسميه في اليوم السابع، وما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم السابع، هذا حديث في مسلم. فإذا كان قالوا يا هذا، حتى نجمع بين الحديثين أنه طبعا المسألة ترى تدور على الاستحباب ليست على الوجوب، فقالوا إذا كان قد يعني قرر اسم قبل الولادة فيسمى منذ ولادته لأخذ بهذا الحديث. أما إن لم يكن كذلك ولو قرر بعد ولادته فالأفضل الإعلان والمقصود الانتظار والإشهار يكون في اليوم السابع أخذا بالحديث، يعني بعد ولادته وجدوا أنه ذكر أو وجدوا أنثى وبدأوا يتداولون يوم يومين وقرروا أن اسمه محمد أو علي، متى يشهر؟ قالوا يشهر في اليوم السابع أخذا بالحديث. الثانية يحلق، نعم هذا صحيح. من الذي يحلق، الذكر والأنثى؟ الصحيح بعد بحث المسألة أن الذي يحلق الذكر وليس الأنثى، المسألة خلافية، بعضهم أخذ بظاهر الحديث قال كل مولود يحلق، ولكن الذي ترجح لدي أن الذي يحلق الذكر وليس الأنثى لأنه من خصائص الذكر الحلق وليس من خصائص الأنثى. ثالثا أنه لو كان الحلق يضر أحيانا، تعرفون رقيق القشر، ما أتي واحد بدل ما أحلق الشعر يخسلخ وصلخ حساس، فذكر الشيخ محمد رحمه الله أنه إذا خيف عليه أو لم يوجد الحالق الماهر فلا يحلق، لا يحلق لأنه لا ضرر ولا ضرار، لأن ما في الآن حلق كبير كم يتأذى، يمكن بعض الإخوان عندنا ما يحلقون الآن لأن بعض الحلاقين لا يجدون رؤوس، أو عنده ردة فعل منذ كان صغيرا حلق حلق كخرطة العالمية، تذكرون قرأناه في المطالعة واحد رسم خرطة الحرب العالمية في رأس واحد يعني، نعم فأصبح عنده ردة فعل ما يحلق وهو كبير الآن حتى في أيام الحج يمكن. فكذلك هنا فكيف من صغير عمر يوم أو يومين يحلق، ما تدري ماذا يحدث. فلهذا انتبه لهذا الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله الفقيه، وقال إن لم يوجد الحالق الماهر مع أمن الضرر على الطفل وإلا لا يحلق. فأحيانا قد ما ينتبه الإنسان لتطبيق السنة، تطبق السنة إذا لم يحدث ما يعارض ذلك، وهو من السنة أيضا أن ينال الضرر فلا. نعم ويتصدق بوزنه فضة. نعم تجمع وتصدق، لكن إذا ما حلق قالوا تقدر، تقدر حتى الأنثى لا مانع، لو لم تحلق فإنها أيضا كما أنا قلنا لا تحلق فإنه يقدر تقديرا، ولو زاد أكثر من ذلك فهو مأجور، لأنها صدقة شكران وليست بواجبة، ولا يضر الزيادة فيها والله أعلم. وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن للحديث رواه مسلم. سنقف إن شاء الله مع الأسماء. نعم تفضل. وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة، حاشا عبد المطلب، قاله في الفروع. وتكره نعم. بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور ونحوها. قال القاضي وكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم لحديث سمرة رضي الله عنه مرفوعا لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أتم هو فلا يكون فيقول لا، رواه مسلم، ولأنه ربما كان طريقا إلى التشاؤم. نعم. ولا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء لحديث وهب الجشمي رضي الله عنه تسموا بأسماء الأنبياء، الحديث رواه أحمد. وقال ابن القاسم عن مالك سمعت أهل مكة يقولون ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزق ورزق خيرا. نعم. بالنسبة للحديث، الحديث وهب الجشمي ضعيف، الحديث تسموا بأسماء الأنبياء هذا حديث ضعيف، ولكن ورد حديث أنهم كانوا يتسمون بأسماء الملائكة أو كانوا يسمون أبناءهم بأسماء الملائكة وبأسماء أنبيائهم، عفوا كانوا يسمون أبناءهم بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، هذا هو الذي إن شاء الله سيأتي إشارة له، لأن سئل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح عند مسلم قال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، والصالحين قبلهم، أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. فهذا ما يتعلق بالنسبة للحديث، وإلا هذا الحديث الذي معنا فهو حديث ضعيف. قلت لكم لعلي يكون وقفة مستقلة في الأسماء أتركها في الأخير حتى الوقت يسعفنا إن شاء الله لبحثها. تفضل يا شيخ. وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى، كما لو اتفق يوم عيد ويوم جمعة فاغتسل لأحدهما، وكذا ذبح متمتع أو قارن يوم النحر شاة فتجزئ عن الهدي والواجب والأضحية. ويستحب أن يفصلها عظاما، ويستحب أن يفصلها عظاما ولا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضائه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها تطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم، ويأكل ويطعم ويتصدق. نقف عند هذا. نعم هذا الآن المسألة سأقف معها. يقول وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى، هذا القول فيه نظر. لماذا؟ المؤلف رحمه الله استدل بقياس، والقياس مع الفارق تماما. يقول كما لو اتفق يوم عيد ويوم جمعة فاغتسل لأحدهما، أولا في فرق، لأن المقصود بالاغتسال التنظف، ولا معنى للإنسان أن يغتسل مرتين أو ثلاث، لا معنى، إذا اغتسل فقد تم الاغتسال. أما هنا فالسبب والنتيجة كل واحد منهما متعلق، مختلف التعلق، فالسبب مختلف والنتيجة متعلقة. فالأضحية لها متعلق، الأضحية تكون عن الرجل وعن أهل البيت الأحياء والأموات، والعقيقة تكون عن الشخص فقط، فإذا اختلف السبب واختلف المتعلق بها، فإذا نقول القياس قياس مع الفارق. أما ما معنى إنسان قام يوم الجمعة وعليه جنابة قبل صلاة الجمعة، طيب هل نقول له اغتسل الآن عن الجنابة ثم اغتسل لصلاة الجمعة؟ لا، تدخل إحدى العبادات الأخرى كما تعلمون، تدخل العبادة الصغرى بالكبرى. كما لو إنسان دخل المسجد نقول له صل تحية المسجد ثم صل ركعتي الوضوء ثم صل إذا كان الظهر مثلا أو الفجر الراتبة، لا، هذه عبادات تتداخل، هذه عبادات تتداخل. المقصود تحية المسجد أنك ما تجلس بدون الصلاة، وما دام صلى الراتبة فقد صلى تحية المسجد، أو أنه صلى الراتبة فقد صلى تحية المسجد، وأيضا على القول الراجح أنه صلى ركعتي الوضوء لأن حديث بلال مطلق رضي الله تعالى عنه، فاختلف الأمر. أما هنا عندنا أضحية يقول المؤلف أيضا قياس آخر، كما لو اجتمع، لاحظوا هنا، متمتع أو قارن يوم النحر فتجزي عن الهدي الواجب، هذا خلاف أيضا مرة معنا في الحج، ورجحت أيضا أنها رجحت أن الأضحية تختلف عن، وإن كان هذا خلاف أقوى، وذكر مرة معنا في كتاب الحج أن المتعلق أيضا مختلف. فنصل في النتيجة هنا أنه إذا وافق يوم العيد، يعني يوم الأضحية وافق ولادة الولد أي السابع ليوم الولد، أن هذا له أضحية وهذا له عقيقة، بل أقول هذا له هدي أو هدي قران أو تمتع، هذا الذي يظهر لي في المسألة ولا أطيل فيها والله أعلم. المسألة الثانية يقول يستحب أن يفصلها عظاما أو أن يفصلها عظاما ولا يكسر عظامها تفاؤلا. أولا بالنسبة لحديث عائشة قال عنه الألباني معلول، هذا الحديث معلول حيث ضعفه بعض العلماء، وإن كان أثر وليس بحديث، أثر عن عائشة رضي الله عنها، لكنه لو ثبت الحقيقة كان ينفعنا في هذا السياق، لكنه معلول. لكن لو فعل الإنسان نقول لا حرج، إنما أريد لفت نظري معنى مهم في موضوع التفاؤل، ليس كل تفاؤل يؤخذ به، وأضع قاعدة لعل تساعد أو تقريب ما سمناها قاعدة لموضوع التفاؤل. التفاؤل كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، لكن بشرط ألا يؤدي التفاؤل إلى تشاؤم. كيف؟ لو أننا أخذنا بهذا وجزمنا به أنه لا يكسر عظامها تفاؤلا، ما الذي يحدث لو كان الجزار مجتهد ألا يكسر عظم ثم انكسر عظم؟ سيحدث التشاؤم في نفس صاحبها، سيغضب وربما تخشى أن نضربه يحدث مشكلة، لأنه سيقول معناه سينكسر عظم ابني. نعم، ويأتي أعظم من ذلك وهو جائم، قد أيضا قد أتى بها للبيت تريد أن يذبحها تموت، قد يتشاؤم أن ابنه سيموت. فإذا كان التفاؤل قد يؤدي إلى التشاؤم فلا. قد تقول ما دليلك على هذا؟ دليل الحديث الذي مر معنا قبل قليل في التسمية، قال ولا تسمي يسارا ولا غيره، لماذا؟ قال الاسم يسار طيب ومبارك طيب، لكن قال حتى لا يقال أسم هو فيقول لا، أي لا يسار ولا فلاح ولا مبارك، هذا تشاؤم، فيتشاؤم كما بين المؤلف. قال فمنع التشاؤم، منع الاسم المبارك الجميل خوفا من وقوع التشاؤم. ولذلك الآن في بعض الناس، بعض التجار أو بعض البائعين هداهم الله في بعض المناطق، لا أعمد، إذا جاءه أول يوم أول واحد يأتيه بعد الفجر، لأنه عندما يفتح الدكان يتفاءل به أو يتشاءم، ليست المشكلة أن يتفاءل، التفاؤل بابه واسع. لكن لو جاءه إنسان مثلا مريض أو كريم العين أو فاقد البصر تشاءم يومه، بل قد يغلق دكانه، وهذا الذي كانت عليه الجاهلية، هذا عقيدة الجاهلية. فإذا كان التفاؤل سيؤدي في أي باب إلى التشاؤم فلا، أما إذا كان التفاؤل مجرد ولا يؤدي إلى التشاؤم فلا حرج، لا حرج. هذا ننتهي له لأنه معنى دقيق كما قلت لكم، حتى لا يقر في نفس الإنسان أنه إذا لم يفصلها أي معنى كسر عظمها أن معنى قد ينكسر الولد، أو أنه إذا مرضت قد يمرض الولد، أو أن إذا ماتت قد يموت الولد، هذا تشاؤم لا يجوز وتطير كانت تفعله الجاهلية فلا يجوز. أما إذا كان مجرد التفاؤل فباب التفاؤل واسع، واسع، كما لما قدم سهيل أو سهيل بن عمرو ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك؟ قال سهل أمركم، سهل أمركم. فينتبه لهذا المعنى وهذا الضابط في هذه المسألة والله أعلم. ما في شيء. وفي حديث عائشة رضي الله عنها تطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم، ويأكل ويطعم ويتصدق. نعم، هذا يقصد الحكم فيها، مثل ما قلنا في الأضحية، مثل ما قلنا يأكل ويطعم ويتصدق، وفضل بعض العلماء أن يطبخها ويهديها مطبوخة أيسر للناس من إهدائها، والأمر واسع ما في دليل. لكن لا يأخذ الإنسان ويذبح ما شاء الله العقيق ويضعها في الثلاجة، يعني ما سوينا شيء في هذا الحالة، لا لا، ما نجمع أهله. طيب هل لابد يخرج جزء منها لبعض الفقراء؟ لا، ادع بعض الفقراء، ادعهم في بيتك. لماذا نحن نتأسف في الحقيقة من حضور بعض الفقراء في بيوتنا؟ يا أخي الكريم، إذا دعوت أقاربك لهذه العقيقة ادع بعض الفقراء معهم، ما هؤلاء باب الفقر ليس عيب يا أخوان، الفقر ليس عيبا، لا. فأنا أقول ادعوا معهم ولا حرج في ذلك، أو أرسل لهم إذا قلت حتى يشاركوا جميعا، الأمر واسع، المقدار لم يقدر العلماء حد، الثلث وثلث ثلث لا دليل عليه والله أعلم. ولا تسن الفرعة ذبح أول ولد الناقة، ولا العتيرة ذبيحة رجب، قال في الشرح: هذا قول علماء الأمصار سوى ابن سيرين، فإنه كان يذبح العتيرة ويروي فيها شيئا. ولنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا فرع ولا عتيرة، متفق عليه، ولا يحرمان ولا يكرهان. والمراد بالخير نفي كونهما سنة لا النهي. نعم، أو الخبر لحديث. والمراد بالخبر نفي كونهما سنة. نعم جيد، تنبيه الشيخ يقول الخبر، نعم ليس الخير، والمراد بالخبر خطأ تصحيح بالنسخ القديمة. نعم نعم، والمراد بالخبر نفي كونهما سنة لا النهي، لحديث عمرو بن الحارث أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال: فقال رجل: يا رسول الله، الفرائع والعتائر؟ قال: من شاء فرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر، في الغنم الأضحية. رواه أحمد والنسائي. الحديث ضعيف الأخير، هذا الحديث قال عن الشيخ الألباني ضعيف. الوقت هنا فيما يتعلق في الفرع والعتيرة ولا أطيل فيها لأنها ليست داخلة في الباب، لكن تنبيه. قالوا عنها: الفرع ذبح أول ولد ناقة، والعتيرة ذبح رجل. وخلاصة القول في هذه المسألة، قال العلماء أن الفرع وهو ذبح أول ولد الناقة اختلفوا فيه هل هو محرم أو غير كما ذكر المؤلف أو لا يحرمان، ولكن رجح أنه لا يحرمان ولا يكرهان. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح عنده أن الفرع لا بأس بها، قال: لورود السنة بها. وقد ومن أراد تفصيل يذهب إلى كتاب الشوكاني نيل الأوطار الجزء الثالث 507، وسيجد أحاديث وتفصيل وأقوال للعلماء، لأني أرى أننا ما نحتاج لإطالة فيها لأنها غير موجودة والحمد لله، لكن كعلم. فيذهب إلى الشوكاني وجدت من أكثر من فصل في المسألة وبين الأحاديث وخرجها وبين أقوال العلماء، وجئت بها معي لكن لا يتسع المقال، إنما سأذكر المختصر. فقال الشيخ: الذي ترجح عندي أن الفرع لا بأس بها ورود السنة بها، لأنها من دم الشكران، أي من دم الشكر، وإن شاء الله سأذكر لكم بعد قليل أنواع الدماء. قال: أما يقول الشيخ ابن عثيمين: وأما العتيرة فإنها أقل أحوالها الكراهة، أي قد يقال بالتحريم. قلت: والقول بالتحريم له وجاهة إذا وسد فيه المشابهة، بل هذا لا شك فيه، الجاهلية أو اعتقد اعتقادا خاصا بها، لأنه في الحديث الآخر عند أحمد وغيره أنه اذبحوا في كل شهر، لم يخصصها النبي صلى الله عليه وسلم بشهر معين. وقال أيضا الشوكاني، أيضا أعطيكم ملخص ما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله، قال: أن الفرع والعتيرة ورد في بعضها الأمر وبعضها النهي. فنقول: لا فرع ولا عتيرة التي وردت في الحديث ومتفق عليه هنا أي واجبان، أي لا فرع واجب، يعني لا يجب ذبح أول ولد الناقة، أول نتاج الناقة، ولا عتيرة في أول الشهر، يعني كما ذكر هنا المؤلف رحمه الله، ففي أول شهر رجب. قال: لا فرع عتيرة واجبان. ثم قال: وهذا كذا حمله كثير من العلماء، وهكذا حمله كثير من العلماء. ثم قال: وهذا لا بد منه للجمع بين الأحاديث الموجبة لذلك وبين هذه الأحاديث النافية، ومع عدم علمنا بالنسخ فإذا نحمل هذا الحديث الصحيح في المتفق عليه لا فرع ولا عتيرة، أي لا فرع فيه واجبان كما يعتقد أهل الجاهلية، كما يعتقد أهل الجاهلية، فنبقى على الإباحة، سواء قلنا إباحة أو قلنا سنة أو قلنا كراهة كما فصلت قبل قليل، وهذا هو القول الراجح. بقيت مسألة حول موضوع الدماء قبل أن أرجع. الدماء المشروعة منها مما يظهر ليست على سبيل الحصر: الهدي، الأضحية، لأنه أيها الأحبة قضية نهر الدم لابد أن يكون لله، وكان المشركون ينهرون الدماء على أمور محرمة، منها على الأصنام وغيرها، كما في سورة المائدة كما تعلمون، وبين الله جل وعلا المحرمات في ذلك. فنحن هنا بحاجة إلى أن نبين الدماء المشروعة حتى نبين لكم بعض ما وقع في بعض الناس، حتى لا نقول هذا أنت مع الناس. الهدي، الأضحية، العقيقة، دم الجبران، دم العرس، يعني أو لا نقل أولم ولو بشات، أولم ولو بشات ما يذبح، أيضا قالوا ما يذبح للضيف، يدخل في ذلك أيضا ما يذبح للضيف، الدليل على ذلك ما هو قصة إبراهيم عليه السلام، نعم، لما جاء بعجل سمين. فكل هذه من الدماء المشروعة، لكن هناك دماء فيها تفصيل. ما يسمى ذبيحة الحفرة موجودة في بعض المناطق، إذا مات الرجل ذبحوا ذبيحة يقولون ذبيحة الحفرة، ذبيحة القبر، هذه بدعة لا أصل لها، هذه بدعة لا أصل لها. أيضا نزول البيت، إذا نزل الإنسان البيت ما حكم ذلك؟ نقول إن كان كما يفعله بعض الناس في الجاهلية وكذلك موجود الآن، يذبحونها على عتبة الباب، يذبحون الذبيحة على عتبة الباب ويسيلون الدم على عتبة الباب ثم يأكلونها، يقول لطرد الشياطين أو لطرد الحسد، فهذا لا يجوز وهذا محرم. أما إن قصد بها كما في لغتنا أنزاله، يعني يدعو أهله وأقاربه ويذبح لهم ذبيحة أو أكثر، فهذا قالوا من دم الشكر، من دم الشكران، لأنه لا يلزم أن يذبح. بعض الناس يأتي بلحم، بعض الناس يأتي بغير ذلك، فالأمر واسع ما دام قصد أنها للشكر أن أكرمه الله بهذا البيت، فهذا لا حرج فيه. مثل ذلك النجاح والترقية، إذا نجح إنسان أو ترقى ذبح ذبيحة، هذا من دم الشكران، نقول لا حرج في ذلك وعلى حسب نيته. عشاء الوالدين في رمضان موجود عند بعض المناطق، يقول هذا عشاء الوالدين في رمضان، نقول ماذا تقصدون بعشاء الوالدين في رمضان؟ في تفصيل. إن قصد أنهم يذبحون ذبيحة ويتصدقون بها على الفقراء والمساكين، هذا باب الصدقة. ولكن الموجود عند كثير من الناس، وهو ما ذكرت تذكرون قديما وقلت خطأ بل يدخل باب البدعة، أنه لا أصلا، يقول يجمع أقاربه يقول عشاء الوالدين ليس للصدقة، يذبح ذبيحة عشاء الوالدين لا أصل لهذا. أما لو قصد الصدقة فالأمر واسع، لكن يحدث عند بعض الناس ليس ذلك فيجب منعه. والشيخ محمد رحمه الله شدد في هذا الباب، لأنه في المنطقة التي كان فيها وعموم منطقة نجد يوجد هذا الأمر، فمنعه الشيخ وشدد فيه. أما دم اللحم، دم اللحم فإنه مشروع، يذبح إنسان ذبيحة من أجل أن يأكلها، هذا لا حرج فيه. فالصانس هذا التفصيل، لأنه يقع أخطاء في باب الذبح خوفا من أن يكون إنهار الدم لغير الله جل وعلا، فليحذر من ذلك ولينتبه. وإذا كان لغير الأشياء المشروعة أو المباحة فإنها ميتة ولا يجوز الأكل منها، فضلا عن تحريم هذا الفعل، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسائل. ونعود الآن فيما بقي من دقائق إلى الأسماء. نرجع إلى ما ذكره المؤلف، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن أن يسمى باليوم السابع، وقد فصلت لكم في ذلك وقلت نعم هذا هو الأصل، أن يسمى في اليوم السابع. والتسمية يختار الإنسان أحسن الأسماء لأبنائه وبناته، وكلمة أحسن الأسماء ضبطها بعض العلماء بما لا يعير فيه أو يؤذي المولود. كيف؟ ذكر بعض العلماء قال قد يكون الاسم في ذاته لا حرج فيه، لكن قد يكون اسم فيه غرابة أو فيه شهرة، ولو كان اسم نبي، كما لو سمى إنسان ابنه باسم هود نبي من أنبياء الله جل وعلا، أو باسم لوط، هذا قد يؤذي الولد، لأن البيئة لها دور وتأثير. فلذلك نقول لا تسمى، ما دام يمكن أن يسبب أذى فلا تسميه بأي اسم يؤذي الإذن. مثال ذلك عملي عندنا، أحيانا بعض العلماء يبرز عالم من العلماء تكون له مكانة، لكن يكون هذا الاسم لهذا العالم في منطقة أو في بلد يختلف عن بلاد الأخرى، ولو أنك سميته بهذا الاسم ربما لأحرج الولد فيما بعد، لأن الاسم غريب في المنطقة. ويذكر أحد الأشخاص يقول سميت ابني بأحد كبار العلماء من علماء الإسلام، لكن يقول ليس هذا الاسم موجود في منطقتنا، فجاءني يقول من طلاب العلم من قال لي أنصحك أن تغير الاسم، الأسماء واسعة، وهذا الشيخ الذي سميته باسمه لا ينتظر منك ذلك، دعاؤك له وحبك له هو الذي يريده، أما التسمية بهذا الاسم لا يريده. يقول سميته، يقول لما بدأ ابني يكبر 3-4 سنوات دائما نسألني متى ستغير اسمي يبا، لأن بدأ الناس يسألونه وش الاسم هذا، ما هذا الاسم. فأنا أقول لننتبه لاختيار الأسماء لأبنائنا، حتى لو كان أصل الاسم جميل وجيد ولا تحفظ فيه، فما بالك بالأسماء المستقبحة. إذا كنا نقول هذا في الأسماء التي طيبة وقد تكون أسماء صالحين أو دعاة لكن قد لا تناسب البيئة ولا تناسب لا تحرج ابنك. وهذا له أصل في الشرع، لأن فيه كما قال أحد العلماء نعم فيه ضرر ولا ضرر ولا ضرار. قد قال ما دليلك على هذا إنه لا ضرر ولا ضرار وأنت تؤذي ابنك بهذا الاسم؟ وأنا أعرف أشخاص لهم أسماء يحرجون منها حرج شديد الآن لأن آبائهم سموهم بهذه الأسماء. فإذا لابد من اختيار أحب الأسماء. ما هي أحب الأسماء؟ هو ما ورد في الحديث الصحيح عبد الله وعبد الرحمن. قد يقول قائل عرضا لماذا سمي النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد ولم يسمى بعبد الله عبد الرحمن؟ أو إذا كان والده سماه بمحمد لماذا لم يغيره؟ لأن الله هو الذي سماه، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، واسم أحمد ومحمد واحد، وورد في التوراة أيضا أن اسمه محمد. نعم، فهذه الحكمة يعلمها الله جل وعلا، وهذا منطق النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ومع ذلك يبقى اسم محمد اسم عظيم ولا شك وفاضل، ويكفي أن سمي به محمد صلى الله عليه وسلم، بل سماه الله جل وعلا به. ولكن هذا يدخل مثل قول العلماء في لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق الهدي، مع أنه ولا شك أن الله اختار له أفضل الأنساك، هذا سبق معنا في الحج. فالشاهد كلها فاضلة. بقي في كلمة على لسنة العوام أفضل الأسماء ما عبد وحمد، هذا لا أصل له وليس بحديث، ليس بحديث، ويتداول عند الناس كثيرا أن أفضل الأسماء ما عبد وحمد. إذن هذه مسألة أولى مما تحرم التسمية به مثل كعبد الله كعبد النبي وعبد المسيح، لا يجوز، عبد الرسول لا يجوز أن يسمى إلا بسم الله عبد الله. هنا أيضا المؤلف قال إلا عبد المطلب. لماذا قال هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب، ومع ذلك فنقول إنما قاله المؤلف رحمه الله، وهو أيضا درج عليه بعض العلماء، قول مرجوح. والصحيح أنه لا يجوز التسمية بعبد المطلب. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو حكاية عن واقع، قال العلماء إنه من باب الإخبار لا من باب الإنشاء، فهو يخبر أن جده عبد المطلب، ما يستطيع يقول غير ذلك. فإذا هنا نقول الاسم لا يسمى، الصحيح أنه لا يسمى بهذا الوقت. وجب شيء وجب الوقت، فعندي مسائل كثيرة يبدو أن الوقت ما انتبهت لانتهاء الوقت، لكن إن شاء الله أحاول أكمل لحظات فقط يا شيخ. أقول هنا إنه لا يسمى بعبد المطلب، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإخبار لا من باب التشريع، فلا يجوز التسمية بذلك. الأسماء الملائكة على ثلاثة أقوال، قيل حرام وقيل مكروه وقيل مباح، ورجح الشيخ محمد الكراهية، رجح الشيخ محمد الكراهية لأسماء الملائكة. نعم، لكن قلت إلا إن جاء، قلت إلا إن جاء موافقة، هذا ليس من قول الشيخ. كيف؟ مثل مالك، مالك اسم خازن النار لكن جاء موافقة ليس قصدا. في ناس كعب بن مالك، واسم مالك موجود من قديم وحديث ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء موافقة فلا حرج. أما غيره فهو يدور بين على ثلاثة أقوال، قيل التحريم وقيل الكراهة وقيل الإباحة، ورجح الشيخ كما قلت لكم الكراهة، والله أعلم. أما أسماء الأنبياء فأقول لا حرج في التسمية فيها، بل يسن، ولا أقول ولا بأس كما قال المؤلف، المؤلف قال لا بأس، بل أقول يسن. وأصله كما في صحيح مسلم كانوا يسمون بأنبيائهم الصالحين قبلهم، وقد وردت أسماء عدد من الصحابة رضوان الله عليهم باسم موسى وعيسى وصالح وغيرهم، فيسمى بأسماء الأنبياء. نعم، إلا كما بينت في هذا إن كان قد يحدث ضررا على الإبن أو غيره، لا لأن هذا يتعلق بذات الإسم كلا وحاشا، ولكن الاختلاف الطبائعي واختلاف الأماكن وغيرها، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الجانب. هناك مسائل لعلي أخذ وقتا، ما أدري هل ترون تتعلق بالأسماء وهي مهمة، هل نأخذ تسمحون ربع ساعة بعد الصلاة نكمل باب الأسماء من رغب البقاء؟ لأن عندي قضايا مهمة في باب الأسماء نحتاج إليها، فنحن سنقف الآن ونواصل بعد الأذان إن شاء الله فيما يتعلق بالموضوع الذي ذكرته لكم بعد الصلاة، فقط ربع ساعة لا أزيد عن ربع ساعة، أكمل ما يتعلق في باب الأسماء للحاجة إليها، وخاصة الآن مع هذا الانفتاح والتسمية بأسماء كفار وغربيين وغيرهم وأسماء غريبة، لعلي أشير إليها إن شاء الله بعد الصلاة نكتفي بربع ساعة بذلك، وبعد الأذان نواصل إن شاء الله. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما وعدتكم إن شاء الله لن أتعدى ربع ساعة بإذن الله. إكمال ما يتعلق بالأسماء، كما قلت أنه يستحسن أن يبحث الإنسان عن الاسم المناسب لأولاده وما يتشرفون به. ومن هنا أيضا يتعلق مسألة أنبه إليها لأنني رأيتها في الواقع، وهي قضية الاختلاف بين الأب والأم في التسمية. والذي لا شك من الناحية الشرعية أن الحق للأب، لأن الابن والابنة ينسبان إليه. لكن في مثل هذه الأحوال الأولى أن يكون هناك التفاهم بين الوالدين، بل لو أشرفوا معهم إخوانهم إذا كان لهم إخوان أو أقاربهم في التسمية. وهذا من تمام العشرة، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. حتى لا يكون محل نقاش، فإذا لم يتفق على اسم ممكن أن يبحث على اسم، بمعنى أن أصر قد لو أصر كل واحد منهم على اسم ينتقلان إلى اسم ثالث والأمر واسع. من الأشياء التي ننبه إليها في باب التسمية، هناك أسماء محرمة لا يجوز التسمية بها، مثل ما أشار المؤلف كعبد المسيح، أي تسمية لغير الله جل وعلا. ومن ذلك أيضا أسماء الكفار، مثل تسمية جورج ولا تسمية شارون ولا غيره من الأسماء، هذه لا يجوز التسمية بها. فهؤلاء وخاصة الأعداء، لأن التسمية إظهار لهم ورفع لمكانتهم وقد أذلهم الله جل وعلا، فلا يجوز التسمية بهؤلاء. أيضا أريد وجه الأخوة، لأن الموضوع كما قلت طويل، إلى محاضرة أذكرها قبل أكثر من 15 عاما، وقد بحثت عنها ووجدتها، وهي للشيخ سلمان العودة بعنوان الأسماء والكنى والألقاب، وألقيت في عام 1410. وحسب اطلاعي، أقول حسب اطلاعي ولا أدعي أنني واسع الاطلاع، كلا، إن من أجمل وأشمل ما جمع في الباب، خاصة مع ربطها بالواقع المعاصر والأسماء المعاصرة، وأحسب أنكم تجدونها في محلات التسجيلات أو في موقع الشيخ أو غير ذلك موقع الإسلام اليوم، فيفيدكم في هذا في مسائل كثيرة جدا، وقد خصص لها درسين وأجاد وأفاد فيهما، وقد استفدت منهما أيضا في هذا الباب. مما أنبه إليه مسألة نبه إليها ابن القيم رحمه الله، وقد تتبعتها ووجدتها فعلا مؤثرة، تأثير الأسماء بالمسميات، تأثير الأسماء بالمسميات. فبمعنى أن اسم الإنسان ليس مجرد علم، بل له تأثير عليه. فلذلك اختيار الاسم الذي يؤثر في منهجه أو حياته أو قيمته، نعم لا بد من الانتباه له. وقد ركز على هذا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وبين أن للأسماء تأثيرا على المسميات سلبا وإيجابا. ولذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء المستقبحة وأبدلها بأسماء محمودة. فيراعى هذا عند التسمية لتأثيرها في الابن أو البنت بعد ذلك. فأيضا من الأسماء التي ينهى عنها، قالوا من اسم قد ذكرها بعض العلماء وذكرها الشيخ بكر أبو زيد رحمه وفقه الله وشفاه الله وحفظه الله، فذكرها في بعض الكتب، وأذكر لعل منها المعجمات أو المنهية أو غيرها. ففي معجم المنهيات أنه يسمى بأسماء، وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ذكرها فيما يتعلق بالأسماء التي فيها تزكية، الأسماء التي فيها تزكية. فمثلهم بعضهم منع مثل هدى وإيمان وغير ذلك، وبعض العلماء قال لا حرج فيها، ولكن قالوا التي فيها تزكية الأولى أن يبتعد عنها. أيضا من الأخطاء الواقعة النسبة للمجهولين، وإن كانت هذه حالة نادرة ووضع لها نظام الحمد لله، لكن نتكلم كلام يسمعه القريب والبعيد في الداخل والخارج عبر موقع المسلم، أنه مثل إنسان يوجد لا يعلم من والده كاللقيط، فبعض الناس يتبنونه أي يكفلونه وكفالتهم يؤجرون على ذلك، بل أشجع على هذا وأؤيده وأدعو إليه. لكن الخطأ الذي يقع أنهم ينسبونه لمن كفله، وهذه النسبة لها حقوق وعليها واجبات، وكانت من سمات الجاهلية لما يتبنون شخص. فكان في الجاهلية زيد رضي الله تعالى عنه كان يسمى زيد بن محمد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من قريش أن يشهدوا أنه ابنه يرثهم ويرثونه، حتى جاء القرآن وأبطل التبني. نعم، جاء القرآن كما في سورة الأحزاب وأبطل التبني. فالنسبة المفروض أن ينسب لإسم لا يحرجه، لكن لا ينسب لهؤلاء. حتى يقول البعض وإن رضع من الأم وأصبحوا إخوانه وأصبح، نعم صحيح من هذا الرجل، لكن بقي الإرث. وقد طلعت على بعض المقالات في بعض الصحف التي تنشر دعاوى وحقائق، بعضهم يقول أنا ولد فلان واسمي موجود في حفيظته أو البطاقة ولم يورثوني، ثم يكونون بينهم عرفوه ولا حق له في الإرث، هو لا يدري من صغره وهو معهم، فيقع خلل وتقع حقوق وتضيع أمور. فهذا من الأخطاء التي يقع فيها ولا أطيل فيها. إذن هناك أيضا من الأشياء اللطيفة، لأن أنا بمر مرور سريع، مرت معنا لكن أشعر أرى أنها زالت الحمد لله، مثل شخص اسمه محمد بن عبد الله بن علي، أصبح محمد عبد الله علي، وهي موجودة في بعض البلاد الإسلامية، وهذا خطأ لأنه ما يدرى هل هو بدل أو اسم أو إضافة أو غير ذلك. لابد كما أثبتها القرآن، عيسى ابن مريم، نعم عيسى ابن مريم، إثبات كلمة ابن. وإذا كانت وجدت عند البعض، وأنا أذكر في فترة عندما كنا طلابا شاعت وقعنا فيها، فتجد الإنسان يكتب اسمه واسم والده وعائلته بدون يحذف، فهذا خطأ، لا بد من إضافة اسم ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، هكذا واسمه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأعلام. أيضا من الأخطاء وهو منتشر، هذا مشتهر في مجتمعنا نحن، يعني إضافة الهئال إلى الاسم في بعض الأشياء لا حرج فيها، مثلا لما نقول العائلة مثل العمر لا حرج، هي آل العمر، آل عمر، لكن صارت العمر مخففة. لكن لما تأتي العبد القادر فيقال العبد القادر، هي آل عبد القادر، فهنا توقع لبس. وقد نبه لها بعض العلماء أن الأولى أن ينبه أنها تضاف آل ولا يقال، كما هي موجودة في بعض العوائل عندنا تجد أنه يسبق أسماءهم آل، وهذا هو الصحيح. نعم، آل الشيخ مثلا، فكذلك يقال آل عبد القادر، نعم آل فلان، آل عبد اللطيف، لأن كلمة العبد اللطيف فيها إشكال، فهل وصف لمن؟ وقد يقع فيها لبس، ويجب أن نتحاشى مثل هذه المسائل. هناك في بعض البلاد الإسلامية ما هي موجودة عندنا الحمد لله، لكن وعرفت الموطن لما أتكلم فيها إلا بعض البلاد الإسلامية، لما يولد ولد يوقدون 7 شمعات ويسمون كل شمعة باسم، التي تبقى الأخيرة هي اسمه، يقولون باب التفاؤل. هذا خطأ الحقيقة، بل هذه بدعة ظاهرة ولا تجوز ويجب إنكارها ولا يجوز التعويل عليها. نعم، أيضا من الأشياء وإن كانت داخل ليست مباشرة لكن ما جبنا في فوجئت أن بعض البلاد إذا مرض شخص مباشرة يغيرون اسمه، إذا اسمه أحمد يغيرونه مثلا لعلي أو عبد الله، يقول ليش؟ يقول حتى لو أرسل ملك الموت يدور أحمد ما يلقاه. صحيح مؤسف يعني، خلاص تغير الاسم لأنه خلاص. فمع كل أسف هذا اعتقاد باطل وموجود، أنا لم أذكر شيء إلا موجود، وإن كان نادر في بعض البلاد الإسلامية لكنه موجود، فلا يجوز، وأعوذ بالله هذا كلام باطل ولا ينبغي. نعم، كذلك أيضا من الأخطاء موجودة في بعض المجتمعات، حتى في بعض المجتمع المحلي عندنا، أن الشخص إذا كان يولد له ولد ثم إذا سمى ذكر وسماه مات، فبعضهم يقول لا إذا جاء ولد نسميه في اسم بنت. نعم، ولكن لا أريد أذكر اسم حتى لا نقع في حساسية الموضوع. نعم، فإنه يحيى، فيأتون يسمونه باسم بنت، فقدر الله جل وعلا قد يحيى، قدر يكون أصلا ما كتب عليها أصلا طبعا الوفاة، فيعتقدون أنه إنه لم يسمى باسم الولد، وهذه من الاعتقادات الباطلة التي يجب أن تزول. نعم، من الأشياء التي لا تجوز كما قلت الأسماء الأجنبية المحرمة يعني اسماء زعماء العالم او لينين او غير ذلك او جورج او ماركس او انجلز، هذه اسماء لا يجوز التسمية بها. من الاخطاء التسمية ببعض العبارات في القرآن. ذكر الشيخ محمد رحمه الله واحدة منها، ذكر غيره ايضا احاد، وسأذكر لكم بعضها. بعضهم نكتا، يسميه نكتا كما في سورة يوسف، نعم، فيحملون هذا المحمل يعني. فمع كل أسف يأخذون لفظة في القرآن. حتى من أغرب ما بلغني أن رجل يسمي أولاده بلفظات في القرآن، فسمى ولدين، الولد الأول خير البرية والثاني شر البرية، نعم. وهذه ليست في بلاد العرب، هذه التسمية يعني أعرف المنطقة التي فيها لكن ليست في بلاد العرب، يقول لفظة قرآنية وش فيها يعني. طيب، فسبحان الله. فأحيانا التسمية في بعض الألفاظ في القرآن، حتى بعض العلماء يعني قال هناك من يسمى طاس سين ميم ويسمى غيره. أما لو كان اسم مثل ياسين، صحيح أن أهل الحروف مقطعة أو طاها أو اسم النبي، الأمر واسع فيها. لكن لما تكون الحروف مجرد المقطعة أو عبارات كما قلت لكم، حتى يذكرون أن رجلا قال جاء بعالم أيضا في العجم وقال له هل في القرآن كل شيء؟ وكان يقول هذا الرجل السلطان ظالم. قال نعم، القرآن فيه كل شيء. قال أنا اسمي كوك، اسمه كوك، أين أنا في القرآن؟ قال وترى كوك قائما، نعم. فحقيقة عجائب تحدث والله المستعان. إذا لابد من الانتباه للتسمية لأن الوقت يزاحمني الآن وقد وعدت وسألتزم بوعدي بإن شاء الله. تنبيهات سريعة، هل يسمى باسم محمد؟ نعم، ولا شك في ذلك. يسمى باسم القاسم؟ نعم، وما ورد في النهي للعلماء أقوال فيه. نعم، تسموا باسم ولا تكنوا بكنيتي، أنه قال أرجح الأقوال في وقته في حياته النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع النفس. أما سمى وقد سمى عدد من التابعين وغيرهم سمي بأبي القاسم ولا حرج في ذلك، ويحمل الحديث الوارد في ذلك وهو حديث صحيح على في حياته صلى الله عليه وسلم. هل يجوز التكني باسم البنت أبو فاطمة؟ نعم، لا حرج. نعم، بل عندنا تشدد نحن الآن في معرفة الأسماء. وأذكر مرة من تميم مع طلاب العلم وقالوا لواحد، قال لازم كل واحد يعلم اسم زوجته. فبدأ يعدون، أصل عند واحد قال اسم زوجتي ما أنا مذاكرها لكن ذكرها، قال أم عبد الله. فما أخبر يعني، قال زوجتي اسمها أم عبد الله، قال أنا أعرفها بذات أم عبد الله. ما في حرج يا فاطمة، نحن نعرف الزوجات وبنات النبي صلى الله عليه وسلم وبنات الصحابة، أرى لا حرج في ذلك. صحيح أنهم ذاب الحياء وذاب له جوانب اعتبارية حتى، لكن التشدد في هذا، بل حتى البعض أحيانا يطلق يقول عندنا عبارات لما يدخل يقول يا فلانة يقول هيه ولا عبارات، طبعا هذا ليس اسمها، نعم، إنما كأنه تحرج من ذكر اسمها. وهذا التحرج أرى أنه لا حاجة إليه، وبخاصة مع الظروف والأحوال المقيمة. ومن وقع ذلك الأمر لا نشدد فيها ونعتبر قضية ولاء وبراء. كان المزح في الألقاب يا أخوان مع كل أسف تكثر الألقاب، في خاصة في المجتمعات التي يكثر فيها الجهل، ألقاب قبيحة جدا. وسبحان الله فوجئت بعوائل بعد 40 سنة من معرفتهم أنهم من العائلة الفلانية، غلب عليهم اللقب على اسمهم الحقيقي. فلذلك ينتبه الإنسان أن يسمي أو يكني باسم مناسب قبل أن يسمى. وما يحدث بين بعض الزملاء في هذا والتساهل فيه قد يقع فيه خطأ ولا شك. هل لا بد من التسمية شخص باسم أكبر أبنائه؟ لا، ممكن نسمي بالثاني أو الثالث أو الأخير أو اسم البنت. طيب، هذا الحق لمن؟ الحق للأب، الحق للأب، ولا يسمى إلا بما رغب. إذا كان له أكبر أبنائه أحمد وهو يقول ابن أبو محمد أو أبو عبد الله وهو يرغب هذا الاسم، فهو حق له ولا ينازع فيه. لكن نحن نوصي الآباء أن يجعلوا الابن الأكبر هو الذي فيه التسمية، لأنه أسمح للنفوس ولا ينازع في ذلك أحد. بينما لو حدث العكس قد يقع في نفس الابن الكبير شيء من هذا الأمر، وأراه مشاهد في بعض الناس. هل يجوز تسمية يقال عبد العزيز يسقط يقول عزيز عبد الرحمن الحيم؟ كره بعض العلماء، وبعضهم قال إنه موجود، فإن أحد كبار المحدثين منهم عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي أبو زرعة الدمشقي معروف، وهو إمام حافظ مصنف مشهور، كان يسمى بدحيم، سمى بدحيم أو دحيم نفسه، وجماعة مثله كان اسمهم عبد الرحمن فكانوا يلقبون بدحيم. ولكن نقول الأولى والأفضل والأكمل أن نقول باسم عبد العزيز أو عبد الرحمن أو عبد الله، لكن لو حدث التصغير فلا نشمع كما يفعل بعض الأخوة، نقول لا ينبغي، ليس الأولى، نتحفظ لأنه قد سبق في مثل هذا الاسم. وأخيرا تغيير الأسماء، أنا أنصح بأي اسم بالنسبة للإنسان إذا كان اسم يجد في اسمه حرجا أو أبناء أن يغير. في سؤال بعض الأخوان عندنا عادة أعرفها، يقول إذا غير الاسم لابد من شيئين، لابد من عيد الحقيقة التميمة ولابد من عيد الحج أيضا، ما أدري من أين جاءوا في هذا الأمر. الصحيح أنه لا تجب إعادة العقيقة ولا كذلك ولا تشرع ولا يعيد الحج ولا غير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء كثيرة ولم يأمر أحد منهم بشيء من ذلك. وبهذا أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن ينفعنا وإياكم، وموعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم في كتاب الجهاد، ومع ذلك أيضا المواصلة في كتاب التفسير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.